فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وسبحه ليلا طويلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات